تبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا سأضل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، لقد أمرنا ربنا جل وعلا بالمسارعة إلى جنات عرضها السماوات والأرض. إذا كان أهل الدنيا يتفاخرون بمزارعهم أو أراضيهم أو قصورهم أو دورهم أو مبانيهم، فإن أهل الجنة يفتخرون أنهم في دار جعل الله عرضها السماوات والأرض، وضع الله لبناتها بيده وغرس ثمارها لعباده المتقين. دعونا نقف ولو يسيرا مع أوصاف هؤلاء الذين استحقوا دخول تلك الدار. ربما كان بعضنا مقصرا، ربما كان بعضنا مفرطا، ربما انشغلنا بسياسة أو تلفاز أو أخبار عن أن نمتلك صفات تجعلنا من أصحاب هذه الجنة. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنما هيئت تلك الجنة وأعدت للذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. هل أنت متقي في قولك، في فعلك، في حركتك، في بيعك وشرائك، في معاملتك لزوجتك، في تربيتك لأولادك؟ هل أنت متق؟ اصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إلا الجبال من الحصى. هل عندك تقوى؟ هل إذا أقدمت على قول أو فعل أو أمر راجعت نفسك وتأملت قولك ونظرت في حالك وتأملت واقع وشأن نفسك؟ يا جماعة، هل أنا على التقوى أم لا؟ يا إخواني، دلوني، خبروني، أرشدوني، علموني، هل أنا من المتقين أم لا، حتى لا أخسر أن أكون يوم القيامة من هؤلاء الذين حرموا دخول تلك الجنة أعدت للمتقين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هل أنت من الذين يعملون بما أنزل الله وبما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرتضون القليل من الدنيا ليس همهم الجمع ولا المال ولا الكنوز؟ هل أنت من الذين يستعدون ليوم الرحيل إلى الله لمقابلته سبحانه وتعالى؟ كم من الناس لو قلنا لهم اليوم: يا جماعة، من يتمنى الآن أن يقابل الله؟ من يتمنى أن يموت قبل أن ينتهي هذا اليوم؟ كم الذين سيرفعون أيديهم؟ وكم الذين سيصدقون فيقولون: نعم، نتمنى أن نموت، نتمنى أن نغادر الدنيا، وأي شيء أعظم من أن نقابل الله جل وعلا، وأي شيء أفضل من أن نكون ودائع عند الرحمن سبحانه وتعالى. قبل 7 أشهر خرج والد زوجتي من صلاة العصر، خرجنا سويا، دخل إلى البيت، ذهبت الحجة تعد الطعام، استند على حائط وكنا نتكلم، فنظر لي ونظر لبعض أولادي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم مات على جنبه ومات. قلنا لبعضنا البعض: يا جماعة هل تنظرون أو تشاهدون ما الذي حصل؟ واحد يقول الشهادتين ثم يودع الدنيا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه، إذا كنت تريد أن تموت ميتة كريمة اسأل نفسك أين التقوى في حياتك. قال الله جل وعلا واصفا هؤلاء المتقين، واصفا لهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر إلى حجم إنفاقك في سبيل الله، حجم عطائك. كم تفكر في هاتفك وسيارتك وزوجتك وابنتك، كم تخرج على طعامك وشرابك وثيابك وملابسك، كم تخرج على تجديد العفش والأثاث والمنزل، وكم تخرج لله، كم تترك لله عز وجل. في التلفزيون المصري قبل الثورة كان هناك طلب في برنامج من البرامج من الناس دفع أموال لزرع عملية نخاع. كم تكلف العملية؟ قالوا 2 مليون جنيه. سبحان الله، هذا النخاع البسيط الذي في جسم الإنسان 2 مليون جنيه حتى يزرع حتى يكون. ألا ترى فضل نعمة الله عليك؟ ألا تقول الحمد لله؟ بلى والله، 2 مليون جنيه لم يجمعوا إلا 1,200,000 تقريبا. وبدأ الناس يتصلون يتبرعون، فاتصل متصل وقال: أنا أتبرع لصاحب العملية 15 جنيه. الناس تتبرع بالآلاف ومئات الآلاف، 50,000 و100,000 و200,000. قال المذيع: عفوا أسألك سؤال أخي المتصل، لماذا 15 جنيه؟ لماذا؟ قال: والله لما شاهدت البرنامج سألت والدتي: يا أمي كم نحتكم على مبلغ في البيت؟ قالت: يا ابني والله ما يجيش معايا إلا 30 جنيه، هذا الشهر لا نملك إلا هذه 30 جنيه. قال: فقلت أقسم بالله نصفها لله، نصفها لله. بعد دقيقتين اتصل متصل من الخليج يقول: اتبرع بكذا وكذا من المبالغ لصاحب العملية ولصاحب 15,000 جنيه. بعد دقيقتين اتصل متصل: اتبرع بكذا وكذا لصاحب العملية، وبعدها اتبرع لصاحب 15 جنيه 500 جنيه. انظر وتأمل، فعوضه الله في دقيقتين 100 ضعف، 100 ضعف في دقيقتين. لماذا؟ قال الله جل وعلا ينفقون واصفا المتقين بالإنفاق. لماذا يا جماعة؟ تدرون لماذا؟ لأن النفس جبلت على حب المال، جبلت على أن تجمع وتكنز، ولما تمسك المال في يدك يصيبك من الفرحة ومن السعادة ومن السرور. لذلك أنت أحوج ما تكون أن تتخلص من حب المال الذي في قلبك، وعندها تستطيع أن تتخلص من شهواتك وآثامك وذنوبك ومعاصيك. إذا كان أحب شيء إلى قلبك تتمكن من التخلص منه. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع ما يكونون إلى التطبيق والعمل. قال عمر كما عند الترمذي وغيره: ابتدرنا رسول الله يوما للصدقة فوافق ذلك مالا كان عندي، فجئت بنصف مالي وألقيته في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وجاء أبو بكر بماله كله. قال النبي: يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فنظر عمر إلى أبي بكر يقول: والله لا أسابقك يا أبا بكر أبدا، كنت أقول في نفسي اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر فجئت بنصف مالي وإذا بك تأتي بمالك كلك. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. أين أنت من الإنفاق في سبيل الله؟ والله جل وعلا يخبر أن النفق أن الإنفاق إنما يربيه الله جل وعلا وينميه لصاحبه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أين أنت من الإنفاق؟ إن كنت تريد أن تكون من أهل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. جاء رجل يقول يا رسول الله إنني حاجة إلى نخلة، ليس عندي طعام ولا شراب، عاوز نخلة فقط أغتات منها وأخذ التمر فأطعم أولادي وأبيع وأشتري. فقال النبي لبعض التجار أتعطيه نخلة من نخيلك؟ فقال لا يا رسول الله أنا أولى. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فوقف إليه رجل اسمه أبو الدحداح يقول يا رسول الله أيطلب الله منا القرض؟ ربنا يطلب أن نقرضه؟ قال نعم يا أبا الدحداح. قال إني أشهدك أن عندي بستانا في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله. قال انطلق بنا. فانطلقوا فدخلوا إلى البستان وإذا الأطفال يأكلون من التمر. فقال أبو الدحداح يا أم الدحداح أخرج التمر من أفواه الأطفال فقد أقرضت هذا البستان لله. قال النبي كم من عذق الرداح وروب فياح لأبي الدحداح في الجنة عند الله. ما أعظم أن تقرض ربك. أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة؟ كم نخلة غرست يا أخي في قصرك؟ كم نخلة غرست في مزرعتك؟ كم بنيت من قصور في الآخرة؟ وكم تعمر في الدنيا؟ وكم تفكر في المتاع؟ وكم تفكر في الأولاد والذرية؟ تخلص ولو شيئا يسيرا من هذه الدنيا، أخرجها من قلبك. والله والله والله تأتيك الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، يجري ويسعى ولا يأتي إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تأتيك الدنيا تحت قدمك. نعم والله رأيت هذا بعيني، رأيته لرجل قبل 2 سنين ولا أدري هل قصصت عليكم هذا في خطبة سابقة أم لا. اتصل بي متصل في منتصف شهر ذو القعدة يقول يا شيخ أنا عندي 60 سنة ومصاب بالسكر وأتمنى أن أذهب إلى الحج، لو سمحت تبحث لي عمن يوفر فيزا. فقلت والله أنا لا أحسن هذه المسائل لكني أوصيك وصية أصدق الله أصدق الله. فقال والله ما في كيش يا مصر حد صادق زي. قلت يا أخي اتق الله، مصر كلها لا يوجد صادق مثلك. قال والله ما في كيش يا مصر حد نفسه مشتاء يزور النبي زي. قلت يا أخي ان تصدق الله أصدق الله. أقسم بالله كان الاتصال 10 صباحا نزلت إلى صلاة الظهر في المسجد المجاور المنزل في الأسكندرية في بيتنا. صلينا الظهر ولما خرجت وإذا بأجد رجل ببدلة وقرفتة وهندام وعلامة مجلس الشعب على كتفه أو على عاتقه. صافحني بحرارة زيك شيخ محمد كيف أخباركم؟ أنا المستشار فلان أصبح مدير مكتب فلان الفلاني عن دائرة محرم به بالأسكندرية. الحكومة أعطت لهذا الرجل 500 حج وهو أعطاني فيزا هدية وأنا لن أذهب إلى الحج. ممكن يا شيخ تأخذها تشوف حد يستاهلها؟ وإذا بي أقول الله أكبر ما أعجب كرم الله. أخرجت الهاتف أقلب الأرقام أتأكد متى كان الاتصال. وصلت إلى الرجل اتصلت به جاء إلى هنا وأخذ الفيزا وذهب يحج ورجع يقول يا شيخ تصدق أنني أسأت الظن بالله وكان الله أكرم من كل كريم. ماذا لو أحسننا الظن بربنا؟ ماذا لو جعلت إخراجك للمال يوم الجمعة من أجل إخوانك في سوريا، من أجل إخوانك في بورما، من أجل إخوانك في فلسطين، من أجل المشردين، من أجل العرايا في الثلوج في ميادين لبنان وساحاتها ومخيمات اللاجئين هناك؟ ما أجمل أن يكون في قلبك همة أن تخرج المال لله. ماذا قال الله؟ ينفقون في السراء والضراء. فأنت تنفق في وقت سرورك وفي وقت ألمك وفي وقت فزعك وفي وقت خوفك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خمس صفات هامة لهؤلاء الذين يستحقون دخول الجنة، لهؤلاء الذين يستاهلون انهم يكونوا من المسارعين الى الجنة. ينفقون في السراء والضراء، يقبلون الغيظ، يعفون عن الناس، والله يحب المحسنين. اين انت من كظم غيظك؟ أين أنت من صبرك على الآلام التي تقابلها في طريق الدين والرسالة؟ كم يؤذى أهل السنة، كم يسب الملتحون، كم ينتقص العلماء، كم يذم هؤلاء الأخيار. إذا كتموا الغيظ أعطاهم الله ما لا يعطي غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا قادرا أن ينفذه، يعني يستطيع أن ينتقم ويرد ويخرج على القناة الفلانية يتكلم ويتكلم على هذا المذيع ويرد على هذا العلماني ويسب هذا المنافق، لكنه كتم الغيظ قادرا أن ينفذه، دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيزوجه الله من أي الحور العين شاء. ما أعظم هذا الخير، ما أعظم هذا الجود، ما أجمل هذا الكرم. أين أنت يا مسلم من كظم غيظك عن جارك، من كظم غيظك عمن يؤذيك، من كظم غيظك عمن يسبك، من كظم غيظك عمن يهينك؟ أنت أحوج ما تكون إلى ذلك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم برد غليظ حاشية، فمسك هذا الرجل النبي من برده وجعل يجذبه من برده. قال أنس: والله لقد رأيت أثر الجذبة في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت الحز بتاع السحبة في رقبة النبي. والرجل يقول: يا محمد أعطني من مال الله ليس مال أمك ولا أبيك. الله أكبر، هذا وهو النبي ماذا قال؟ أعطه أعطه أعطه أعطوه. فأعطي الرجل عطاء كبيرا، فما غربت الشمس إلا وقد جاء الرجل بثمانين من قومه كلهم يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ربما قال البعض: جاءوا من أجل المال. لا، إنما أسرتهم أخلاق النبي، إنما أسرتهم أخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أحوجنا أن نكون ممن يعفون عن الناس، ما أحوج مجتمعنا هذه الأيام بدلا من التراشق بالخيانة والكلمات والاتهامات والشعارات السياسية وفصيل أمام فصيل وحزب أمام حزب وتخوين للمجتمع ووقوع في الأعراض وهدم لمفاصل الدولة. وبعدين يقولون: لماذا الاقتصاد ينهار ولماذا المستثمرون يهربون إذا كان أبناء الوطن الواحد لا يطيقون العيش مع بعضهم، لا يتسامحون، لا يتراحمون؟ فمن أين أن يأتيهم الضيوف والزوار؟ إننا أحوج ما نكون أن نقف على هذه المعاني، ليس لأجل أن يرتفع اقتصادنا أو تنهض بلدنا أو تتقدم دولتنا أو تنهض حكومتنا، إنما من أجل أن نكون من أصحاب هذه الجنة، من أجل أن نكون ممن يلجون إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله جل وعلا: سادسا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يا الله، كم تذكر ربك، كم تذكر ربك، كم مرة تفتكر ربنا وأنت في خلوتك وأنت لوحدك وأنت في سيارتك وأنت مع زوجتك وأنت مع أولادك؟ كم تذكر الدنيا وكم تذكر الله؟ إنا لنستحي أن يطلع الله على قلوبنا فيرى غيره فيها، فيرى غيره جل وعلا فيها. ما أحوجنا يا إخواني أن نكون من هؤلاء الذكارين لله. أكثر من ذكر الله جل وعلا، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. واعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من إنفاق الورق والفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. عود لسانك أن يكون ذاكرا لله. أما اللسان الذي لم يعتد ذكر الله، والله تأتيه المنية وما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. حدثني ذلك الطبيب: خرجت من المستشفى في ساعة متأخرة بعد صلاة الفجر، مرت بجواري على الطريق السريع سيارة يخرج من الشبابيك شباب يطبلون على السقوف في ساعة متأخرة وقت نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، وقت ارتفاع الملائكة بقرآن الفجر، وقت الصلاة المشهودة. تعجبت: أيوجد في الدنيا أناس يسكرون في وقت، يسهرون في وقت، يعصون في وقت ربهم يناديهم: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ دعوت لهم، غابت السيارة عن نظري. بعد دقائق إذا السيارات تعطي انتظار وتتوقف على الجانبين، نظرت فإذا السيارة التي مرت قد انقلبت. نزلت سريعا، أنا طبيب ومعي عدتي الطبية، أقبلت إلى شاب مرمي على الأرض، القشرة العليا من الجمجمة قد انفصلت وخرجت والمخ ظاهر والدماء تنزف. رفعت رقبته بيدي برفق حتى اقتربت منه، وإذا رائحة الخمر الكريهة تنبعث من شفتيه. قلت له: قل لا إله إلا الله. نظر لي وقال: ما أقدر، ما أقدر، ما أقدر، ما أستطيع. لماذا لا تستطيع؟ قال: حاولت مرارا، خرجت روحه ومات. أقبلت إلى السيارة وإذا هي قد انقلبت على أحد الشباب الذين كانوا يجلسون على الشباك، فأصبح الجزء السفلي معجونا مع الأرض، الدماء تنزف والأمعاء خرجت، وهذا الرجل يصرخ صراخا هستيريا عجيبا. علمت أنه لا أمل في البقاء في الحياة. أقبلت إليه، حاولت أن أهدئه، أمسح على صدره، أقول له: قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يقول لي: يا شيخ دور غيرها، دور غيرها، هات كلمة تانية إلا هذه الكلمة، إلا هذه الكلمة. ومات ولم يقل لا إله إلا الله. أسرعت إلى السائق وإذا هو جالس على الرصيف يلبس قبعة على رأسه، وضع يديه على رأسه يبكي. قلت له: احمد الله، أطال الله في عمرك. قال: يا شيخ، وأخذني فجذبني من ثوبي ونهرني. يا شيخ، أنا اللي طلعتهم من بيوتهم، أنا الذي سقيتهم الخمر، أنا من أتاهم بالنساء حتى يقعوا في الزنا، والله يقبض أرواحهم ويتركني أنا. لماذا يا شيخ؟ قلت له: لأن الله أرادك أن تتوب، لأن الله يريدك أن تذكره، لأن الله يريدك أن تخشع في حياتك، تغير هذه الحياة إلى حياة تجعل نفسك فيها مسابقا إلى الجنة. هل يقبل الله؟ هل يتوب علي الله؟ هل سيرحم الله؟ أسئلة تدور في أذهان العصاة، وكلنا ذلك الرجل العاصي. لكن على قدر ذكرك لله، على قدر ثباتك على ذلك الذكر في لحظات الاحتضار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هاتوا تاجرا، هاتوا غنيا، هاتوا شريفا، هاتوا عظيما، هاتوا وزيرا، هاتوا رئيسا، هاتوا ملكا يغفر الذنوب غير الله. ليس هناك ملك غير الله يغفر ذنوب العباد، إنه ملك الملوك جل وعلا. أما لك أن تلجأ إلى غيره ليغفر زلتك أو يمحو خطيئتك أو يكفر عن معصيتك، لا أحد إلا الله. قف على هذه المعاني واصدق مع الله جل وعلا واكتسب هذه الصفة. نعم، اكتسب هذه الصفة حتى تكون من هؤلاء الذين يسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، لقد بين الله جل وعلا صفات هؤلاء المتقين أنهم لا يصروا على ما يفعلون من الذنوب والأخطاء، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فهم لا يصرون على ذنب، ولا يستمرون على خطيئة، ولا يقفون عند كبيرة أو صغيرة، بل كلما يذنبون يتوبون. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فغفرت لعبدي فليصنع ما شاء. عبده جل وعلا كلما يذنب يتوب، وهذه عظيمة عند الله، هذه ليست بالهينة، لأن اليأس ربما يصيب قلوب البعض، ربما يصل إلى أفئدة الشباب أو بعض الرجال أو النساء. خلاص أنا وقعت في المعاصي سنوات، أنا منذ أن ولدت وأنا أكل الربا، أنا منذ أن نشأت إلى الدنيا وأنا أشرب الشيشة والدخان والمخدرات، أنا من زمان وأنا على علاقة حرام بالنساء، هل يتوب الله علي؟ هل يقبلني الله؟ نعم يقبلك الله. ألم يقل الله جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل ذنب حتى الشرك والكفر إذا تبت منه، إذا عدت إلى الله قبل أن تموت، قبل أن تغرغر الروح في حلقومك، فإن الله جل وعلا يقبلك ويتوب عليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء ليبايع، ثم أمسك يده، فقال النبي: لما أمسكت يدك؟ قال: أردت أن أشترط. قالت: اشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك على قدر توبتك، على قدر بكائك، على قدر استسلامك، على قدر حزنك وندمك، على قدر وقوفك بين يدي الله جل وعلا، على قدر ما تكون التوبة. اتصلت إحدى الفتيات على أحد المشايخ في التلفاز، تقول له: يا شيخ، والله لم أصلي منذ أكثر من 7 سنوات، لم أقف بين يدي الله منذ أكثر من 7 سنوات، والآن وأنا أتابع هذا البرنامج أعلنها توبة لله عز وجل، تبت إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الآن سأبدأ بالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة. ثم أغلقت الهاتف، إذا بالشيخ في اليوم الثاني بعد صلاة المغرب تأتيه رسالة: السلام عليكم يا شيخ، نرجو الرد ضروري. اتصل الشيخ على صاحب الرسالة، وإذا هو أخو هذه الفتاة، يقول: يا شيخ، والله منذ أن انتهى البرنامج الساعة 11 مساء أمس، وأختي تتوضأ وتصلي وتبكي بين يدي الله عز وجل، طلع الصباح وهي ساجدة، وقفت تصلي صلاة الفجر، واعتذرت لأمي، وعاهدتنا جميعا أن تقبل على الله وأن لا تقطع الصلاة. بعد صلاة العصر كان هناك محاضرة، ذهبت مع بعض صديقاتها إلى المحاضرة، وعادت إلى البيت وهي تصلي بجوار أمي صلاة المغرب، سقطت وهي واقفة على الأرض، لقد خرجت روحها إلى الله. لم تكمل 24 ساعة، لم تكن تعلم أن منيتها بعد نصف يوم، لم تكن تدرك أنها لو ماتت قبل أن تتوب ربما لم يغفر لها، ربما لم يقبلها الله، لكن أراد الله لها الهداية. والسبب يقين في قلوب الصادقين أن ربهم رحيم. أيقن أيها المسلم أن ربك غفور، أيقن أنه تواب، أيقن أنه يقبل عباده جل وعلا. لا تكن من المعرضين، لا تكن من القانطين أو اليائسين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الثمرة في نهاية هذه الخطبة النتيجة هذا ما ننتظره يا شيخ الآن، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. يا رب اجعل كل هؤلاء الحاضرين يغفر لهم يا رب. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. إذا كانت قصور أهل الدنيا تجري من تحتها القاذورات والنجاسات والمجاري، فإن قصور أهل الجنة تجري تحتها أنهار اللبن والعسل والماء والخمر. نعم، لماذا؟ نعيما لهم، إسعادا لهم، إكراما من الله لهم، عطايا الكريم سبحانه وتعالى لهم. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قف على هذه الكلمة، ونعم أجر العاملين، ليس المتكلمين، ليس الحالمين، ليس المؤملين. واحد يحلم بالجنة، نفسي أدخل الجنة، لكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ إذا كنت تريد عملا الآن قبل أن تخرج من المسجد، انوي أن تخرج علبة السجائر وتطلقها وترميها وقل والله لن أعود إليك من أجل الله. فعل ذلك أحد الشباب أول ما بدأ رمضان الماضي، يقول يا شيخ والله من أول يوم في رمضان أخرجت علبة السجائر ورميتها في الشارع، دست عليها بقدمي وقلت والله لا أضع بين شفتي التي تقول لا إله إلا الله عود السجائر أبدا، ولم أعد إلى السجائر حتى الآن بفضل الله. انوي قبل أن تخرج أن تترك كل معصية. عقوق، ليس هناك عقوق بعد اليوم. قطيعة رحم، ليس هناك قطيعة رحم بعد اليوم. غيبة ونميمة ووقوع في الأعراض واتهام للنيات، ليس هناك غيبة ولا نميمة ولا وقوع في الأعراض ولا اتهام للنوايا أبدا. انوي أن تكون بارا بزوجتك، مربيا لأولادك، حريصا على صلاة الجماعة، وقافا على الأوامر، منتهيا عن النواهي، واعلم والله أنك حينها تنافس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، واعلم والله أنك حينها ستكون من المسابقين إلى هذه الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا من أهل شفاعته، احشرنا في زمرته، اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احزن دماء اخواني المسلمين في سوريا، يا رب خذلهم جنود الارض فلا يخذلهم جندك بالسماء، مدهم بمدد من عندك ونصر من عندك وغوث من عندك وكرم من عندك. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة في هذا الشتاء فاكسهم. اللهم انهم دعفاء فقوهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مالي، اللهم عليك بالمجرمين الظالمين، اللهم عليك بحلف أوروبا الذي تآمر لضرب المسلمين في مالي، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في برما واركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان، وحل صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر أعيننا بتحرير الأرض.